سورة الحجر. ورب خفيف إذ نما سكر الدنا، تنزل ضم التالي شعبة مثلا. وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد علا. وثقل للمكي نون تبشرون، واكسره حرميا وما الحذف أولا. ويقنط معه يقنطون وتقنطوا، وهن بكسر النون رافقنا حملا. ومنجوهم خف وفي العنكبوت لنجي النشفى منجوك صحبته دلا. قدرنا بها والنمل صف وعباد مع بناتي وأني ثم إني فعقلا.